أذية الجار من كبائر الذنوب، وأنها تسبب لعن الله للعبد وتسبب لعن المؤمنين للعبد. فالذي يؤذي جاره في الحقيقة أهل لأن يلعن،